الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ في خلال 10 دقائق إن شاء الله عز وجل نستمع من الإخوة ما حفظوا في الدرس الماضي، فمن يبتدئ بالتسميع؟ نعم صحيح، دعوة إليه. نعم، من يسمع؟ جيد، أحسنت. نعم، هناك، ارفع صوتك تسمع، ارفع صوتك. جيد، هنا من يسمع؟ عفوان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أنه يجب علينا تعلم الأولى العمل به فيه، وتواصل بالحق وتواصل. نعم، العلم. نعم، باب العلم بدون الصفحة، بدون الصفحة، باب العلم. نعم، هناك. نعم، أنت. نعم، أنت. الأولى العلم بدون الصفحات يا أخوان. نعم، جيد، نكتفي بهذا القدر. وقفنا في حديثنا في الدرس الماضي على قول المؤلف رحمه الله تعالى: الأولى العلم. تقدم الحديث على قوله: وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام في الأدلة. تقدم الحديث أن النفوس إنما تشرف بشرف مطلوبها وبشرف العلم الذي تحمله، وإذا كان أشرف مطلوب هو رضا الله سبحانه وتعالى ولا يمكن تحصيله إلا بمعرفة دينه وشرعه جل وعلا، علم أن أشرف النفوس نفوس من طلب هذا العلم الشريف، وأن أعظم مطلوب هو هذا العلم الشريف الذي هو ميراث الأنبياء والمرسلين. وقد رفع الله عز وجل قدر طالبيه، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن الذين أوتوا العلم هم من جملة المؤمنين، أليس كذلك؟ فلماذا أفردهم الله عز وجل في السياق هنا؟ للتنبيه على فضلهم وشرفهم وعظيم منزلتهم وعظيم الأمر الذي يطلبونه، لأن سياق الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم، فهذا عام لكل المؤمنين، أليس كذلك؟ ثم قال جل وعلا بعد ذلك: والذين أوتوا العلم درجات. فلماذا أفرد أهل العلم في الذكر هنا؟ للتنويه على فضلهم وعظيم شأنهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد أشهد الله عز وجل العلماء على أعظم شهادة شهد بها أعظم شاهد، وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قول العلماء عظيم عند الله عز وجل، ولهذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إلى 3 أقسام. ولنتأمل على أي مبدأ قسم الأمة. هل قسم الأمة على مبدأ جمع الأموال، جاه والسلطان، أو ما عندهم من النسب العريق؟ فلنتأمل في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب طائفة من الأرض، فكانت منها طائفة طيبة، وفي رواية نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذه الطائفة الأولى، هذا القسم الأول. فلاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه العلم والهدى بالغيث الذي ينزل من السماء، لأن حياة الأرض في هذا الماء الذي ينزل من السماء، وحياة العباد ولا سيما قلوب العباد حياتهم في هذا الهدى والعلم. فهذا وجه المشابهة بين الغيث الذي ينبت الله جل وعلا به الكلع والعشب الكثير، لأن حياة الأرض في هذا الماء الذي ينزل من السماء، وتلك القلوب النقية الطيبة التي قبلت الهدى والعلم الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكانت منها طائفة، يعني طائفة أخرى أجادب، أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا ورعوا، يعني استفاد الناس منهم، أليس كذلك؟ فهذه طائفة فيها خير أيضا، أرض طيبة، لكن الأرض الأولى أطيب منها، أليس كذلك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم كان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، نسأل الله العافية والسلام، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فانظروا، قسم الأمة إلى كم قسم يا إخوان؟ إلى ثلاثة أقسام. كما هي حالة الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام مع الماء الذي ينزل من السماء، فأرض طيبة نقية تقبل وتنتج وتثمر، وطائفة أخرى ليس عندها كبير حظ من الإثمار والإنتاج، ولكنها تنفع الناس، فهي خزانات للماء تمسك الماء، فيحفر الناس الآبار فيخرجون هذه الماء ويستفيدون فيشربون ويسقون ويرعون. وطائفة أخرى من الأرض لا خير فيها والعياذ بالله، فلا هي التي أمسكت الماء ليستفيد الناس منها، ولا هي التي تنبت وتثمر لكي يأكل الناس وتأكل دوابهم وتحصل الحياة لأهل الأرض. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العباد مع الهدى الذي بعث به عليه الصلاة والسلام والعلم الذي جاء به بهذه الأراضي الثلاث. طائفة هم أهل العلم وطلبته، قبلوا هذا العلم الشريف العظيم وعملوا به ونشروه في الناس وحرصوا على كشف الغمة عن الناس، فانتفعوا في أنفسهم ونفعوا غيرهم، فكان لهم حظ من الانتفاع في أنفسهم وحظ من نفع غيرهم. وكانت هناك طائفة أخرى هم أدنى من الطائفة الأولى، ليس عندهم كبير حظ من نشر العلم وبسطه مثلا والجهاد في سبيل الله عز وجل بالنفير في تبليغ هذا العلم في مشارق الأرض ومغاربها، لكن فيهم خير للناس، حافظوا على الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن العظيم، وعندهم نوع فقه في الدين، لكنهم دون المرتبة الأولى. لكن تأتي الطائفة الثالثة والعياذ بالله التي لا حلم ولا علم والعياذ بالله، فهؤلاء هم خدام الدنيا وعبيد الدينار والدرهم، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الطريق الأمثل والأقرب والأيسر لدخول الجنة في طلب العلم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي نفس هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنحن طلاب جنة نسأل الله من فضله العظيم، نحن نريد الجنة، كلنا يريد الجنة، فأفضل الطرق نصل بها إلى الجنة ما هو؟ طريق العلم وطلب هذا العلم الشريف، ابتغاء الله والدار الآخرة، نرفع الجهل عن أنفسنا ونسعى في رفعه عن غيرنا لننفع وننتفع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وكان يخطب به على المنبر في أصحابه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يكثر عياله ولا ماله ولا جاهه ولا سواده ولا سلطانه، وإنما قال يفقهه في الدين. وعلى هذا الأساس من أراد أن يعرف أين هو من هذه الخيرية فلينظر أين هو من هذا العلم الشريف. إذن مقياس الخيرية عند الله عز وجل بهذا المعيار، معيار التقوى، أليس كذلك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل من سبيل لتحقيق التقوى بدون علم؟ كلا والله، والله لن يصل عبد مرتبة المتقين حتى يكون عالما بدين الله جل وعلا. لأن حقيقة التقوى ما هي؟ كما قال طلق بن حبيب، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فكله بنور من الله، ونور الله العلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: إن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذا العلم نور يا إخوان، الله جل وعلا ينور به قلوب من يطلبه. ومن يأتي يريد الله جل وعلا ويريد مرضاته سبحانه وتعالى، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا المعيار عند الله عز وجل، ولهذا يجب أن تنضبط معايير العباد على هذا المعيار. أن لا يظن الناس أن المعيار في كثرة العرض والأموال والشهادات والمناصب والرياسات وغير ذلك، فإن هذا المعيار باطل. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأصحابه عمليا في حياته عليه الصلاة والسلام، والخبر في الصحيحين. مر رجل بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان من الأغنياء، فقال لرجل بجانبه: ما تقول في هذا؟ قال: هذا يا رسول الله، هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أن يزوج. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر من فقراء المؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام: فما تقول في هذا؟ قال: هذا حري إذا تكلم أن لا يسمع له، وإذا خطب أن لا يزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا خير من ملء الأرض مثل الأول. هذا المعيار الصحيح الدقيق الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربي أصحابه عليه، أن المعيار معيار تقوى ودين وصلاح، وأن هذا التقوى والدين والصلاح لا يتأتى من الجهل ولا من الفراغ، يتأتى من تعلم العلم النافع ليتحقق به العمل الصالح، فيكون العبد عند الله عز وجل من الأخيار الشرفاء الكرماء ولو كان معدما في هذه الحياة الدنيا. في الشاهد يا إخوان أن هذا العلم فضله عظيم، ولهذا صدره المؤلف رحمه الله تعالى في أول ترجمته، فقال: الأولى العلم، كي ينبه على عظمته وأهمية هذا الأمر العظيم. والآيات والأحاديث في فضل العلم وطلبه والعلماء كثيرة جدا يضيق المقام ببسطها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية، أي من المسائل الأربع التي يجب ويفترض على كل مسلم أن يتعلمها وأن يقوم بها، قال: العمل به. الضمير هنا عائد على المسألة الأولى التي هي إيش؟ العلم. إذن لا بد من العمل بهذا العلم. المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقول أنه يجب علينا كما تعلمنا أن نعمل بهذا العلم الذي تعلمناه، وإلا كان هذا العلم وبالا على صاحبه والعياذ بالله. والعمل بالعلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ومستحب بحسب مراتب العلم، لأن هناك من العلوم ما يستحب العمل بها. فمثلا علم أن للفجر راتبة قبلية وهي ركعتان، أليس هذا علم؟ بل هل يجب على كل مسلم أن يعمل بهذا العلم؟ واجب أم هو مستحب؟ إذا العمل بهذا مستحب. طيب، العلم بأن صلاة الفجر ركعتان، العمل بهذا العلم واجب أم لا؟ واجب. جيد. تعلم الفتوى وإفتاء المسلمين فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض كفاية. إذا العمل به سيكون على فروض الكفايات أم على فروض الأعيان؟ على فروض الكفايات. وإنما أشرت لهذا لأنك قد تجد بعضا من أهل العلم أو من طلبة العلم يقصر في بعض السنن، وهذا أمر وارد قد يرد على البعض، فنجد من يعيب هؤلاء. وهل هناك مبرر في عيبهم؟ الجواب لا، ليس هناك مبرر إلا من باب إيش؟ الكمال. إلا من باب الكمال، كما قال المتنبي رحمه الله تعالى، قال: عجبت لمن له حد وقد وينبو نبوة القضم الكهان، ومن يجذب الطريق إلى المعالي فلا يرى المطية بلا سنام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني هذا من هذا الباب عيب، باعتبار أنه قادر أن يكمل نفسه بالفضائل فقصر عن ذلك، لكن هل هو شرعا مذموم؟ لا. لكن إذا نظرنا إلى حالة أخرى وعلمنا أن الفرائض هي آكد الأشياء عند الله عز وجل، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد لي وليا، في الحديث القدسي، ثم قال الله جل وعلا ماذا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل نحن بحاجتها لكي نحقق مقام محبة الله عز وجل، ونحن بحاجته لكي توقع لنا فرائضنا، لأن الحساب يوم القيامة يبدأ بالفرائض، فيقول الله عز وجل: انظروا أن عبدي من نوافل فتتمم بها فريضته. يعني نأتي يوم القيامة فنسأل أول ما نسأل عن الفرائض، مثلا خذ الصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس، فنسأل عنها: هل أديناها على الوجه المطلوب؟ هل امتثلنا فيها أمر الله عز وجل حيث قال: وأقيموا الصلاة، ولم يقل وأدوا الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الرباني بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل كلنا يجزم أنه فعل هذا الأمر وامتثله؟ إذن هذا أمر واجب حصل فيه تقصير، أين المرقعات لهذا التقصير والمتممات؟ النوافل من الصلوات، فتتمم الفريضة بهذه النوافل، وهكذا سائر الفرائض. الصيام الفرض، صيام شهر رمضان، لكن هل نجزم أننا أدينا على الوجه الأمثل والأكمل بدون خطيئة ولا منقصة ولا شيء؟ ما نجزم، فنحن بحاجة إلى مرقعات لهذه الفريضة. الحج مرة في العمر، لكن هل نجزم أننا أتينا بحج مبرور تام، أم نحتاج إلى مرقعات لهذه الفريضة؟ وهكذا، وتكون أعمال على سائرها، الزكاة المفروض تحتاج إلى صدقات، وهكذا، فيكون العمل على هذا عند الله جل وعلا. فإذا نحن مأمورون بتعلم العلم والعمل به بالجملة، لكن مسألة هل يأثم الإنسان بترك هذا العلم ولم يعمل به أم لا، كما تقدم على التفصيل السابق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العمل به. أخر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر العمل عن العلم، لماذا؟ لأن العلم إمام والعمل مأموم، لأن العلم إمام والعمل مأموم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهل يصلح عمل بلا علم؟ الجواب: لا يصلح عمل بلا علم. فالمرء عنده قوتان، المرء عنده قوتان، القوة الأولى القوة العلمية، القوة الإيش؟ العلمية. القوة الثانية القوة العملية، فلا بد من صلاح هاتين القوتين لكي يكون العمل مقبولا عند الله جل وعلا. ولهذا أنت تستعيذ في كل يوم من المغضوب عليهم ومن الضالين، تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني أنت تسأل الله جل وعلا أن يبرئك وينأى بك عن سبيل المغضوب عليهم وعن سبيل الضالين. فمن هم المغضوب عليهم؟ هم أقوام علموا ولم يعمل، فسدت القوة الإيش يا إخوان؟ العملية فسدت، فما انتفعوا، غضب الله عليهم ولعنهم. والضالون من هم؟ أقوام، لا ما نحدد يا إخوان، نعم النصارى ضالون لكن نحن نريد أن نبين أن لكل قوم وارثة. ولهذا روي عن ابن عباس أنه يقول: نعم أبناء العمومة لكم أهل الكتاب، كلما وجدتم شيئا أحلتوه عليهم. واضح هذا الكلام يا اخوان ما معناه؟ يعني كلما رأينا آية تذم شيء معين قلنا هذه للنصارى وهذه لليهود وهذه الذين أشركوا وهذه لكذا. طيب لمن الخطاب؟ الخطاب أصالة لمن؟ لغة الإجابة، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في القرآن كثيرا ما يقول: ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. إذا القرآن ينهانا عن سبيل أولئك، فيخاطبنا ويحذرنا من أن نقع ما وقع فيه أولئك. ولهذا نريد أن نعمم فنقول: الضالون هم قوم عملوا بلا علم، فيكون في سبيلهم من كان على شاكلتهم. ولهذا يقول سفيان رحمه الله تعالى ابن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى أرادوا عملا بلا علم. فانظروا لما فسدت أحد القوتين فسد العمل ولم يقبله الله جل وعلا. ونحن مطالبون إذن بأن يصح علمنا وأن يصح عملنا، ولن يصح العمل إلا بصحة العلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث إبراهيم لسعد عن أبيه عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الذي فسد هنا الآن يا إخوان؟ ما الذي فسد؟ لاحظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي فسد إيش؟ القوة العلمية فسد. أراد أن يعمل عمل استهوته نفسه وراق له هواه وناسبه، أو رأى الناس يفعلونه، أو إلى غير ذلك من الأعذار التي يعمل بها أقوام أعمالا بلا بينة ولا بصيرة. طيب لو أن رجلا يا إخوان عمل عملا وأتقنه وضبطه، ولكنه لم يكن يعلم أن هذا من هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يعمل به زمنا طويلا، وبعد 20 أو 30 سنة حضر دورة من الدورات كهذه مثلا، وعلم أن هذا الأمر في أصله مشروع وأنه مأمور به وفيه درجات وقربات عند الله عز وجل. السؤال الذي يطرح نفسه: هل هو مثاب في تلك السنين التي مضت؟ الجواب: لا، ليس بمثاب. لماذا؟ ألم يكن يعمل عملا صالحا واكتشف فيما بعد أنه من الشرع؟ نقول: عندما عمل به كانت القوة العلمية فاسدة، عمل به اتباعا للهوى استحسانا من عند نفسه، والله جل وعلا لا يريد لعبده أن يعمل أدنى شيء في شرعه إلا بعد العلم وإلا بعد البصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان مهما أحدث من الأعمال ولو علم فيما بعد أنها توافق الشرع، فإن الله عز وجل لا يقبلها لأنها لم تكن على علم وبصيرة. ولهذا لا بد أن نستبصر في أعمالنا يا إخوان، لا بد أن نسأل أنفسنا في كل عمل نعمله، لا بد أن نسأل أنفسنا في كل عمل نعمله سؤالا. السؤال الأول: هل هناك دليل على هذا العمل؟ هذا السؤال الأول. هل هناك دليل على هذا العمل؟ هل هذا العمل مشروع؟ يا إخوان أعمارنا قصيرة، أعمارنا قصيرة، إن صح الحديث عند الترمذي وفي إسناده اختلاف، أعمار أمة ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك وإن كان الحديث إلى الضعف أقرب. الشاهد: ما بين 60 إلى 70 كم نضيع منها في النوم؟ ثلث اليوم، يعني ثلث المدة. طيب كم نضيع منها في الأكل والشرب؟ كم نضيع منها في البحث عن الأرزاق؟ طيب كم بقي لتعلم الشرع والعمل به؟ يسير، ليس كذلك؟ إذا كان هذا اليسير نعمل بكثير منه بدون بينة ولا برهان. ولهذا الإنسان يندم يوم القيامة إذا أقبل على الله عز وجل، فيقول: يا أخوان أعمارنا قصيرة، ونحن بحاجة لاستغلال هذه الأعمار. ولن يحفظ لك عمرك شيء كطلب العلم الشريف والعمل به. تسير على بينة وعلى بصيرة، الأمور واضحة أمامك جلية. لا تخاف بعد 40 أو 50 عاما يأتيك شاب صغير ويقول لك هذا العمل بدعة، لأنك سرت فيه على بينة وبصيرة، عندك فيه استدلال من الكتاب والسنة، أو على الأقل استبصرت فيه بأحد أهل العلم فسألت وتأكدت واستوثقت. لأن بعض الناس يقول أنتم تريدون أن يكون الناس كلهم علماء، نقول لا، لكن نريد أن يكون الناس كلهم عند العمل بما يجب عليهم يعلمون ما يعملون. ووسائل العلم كثيرة، ما يلزم أن تحضر دورة مثلا، لكن تستطيع أن تأخذ أرقام المشايخ وتتصل. لا يكون اتصالك بالمشايخ فقط عند ورقة مالية أو عند إشكال في بيع وشراء في حطام ثانية، ليكن اتصالك بالعلماء وثيق، دائما تتصل. هل من الشرع جلسة الاستراحة؟ أنا أرى بعض الناس يجلسون، هل من الشرع ذلك؟ هل من الشرع طلاق الثلاث؟ هل من الشرع كذا وكذا؟ هذه المسائل تستبين. نعم، ليس كل الناس يستطيع أن يكون عالما، وليس كل الناس يستطيع أن يستدل، وليس كل الناس يستطيع أن يحفظ هذه الأدلة، لكن كلنا يستطيع أن يعمل بحد علمه الذي عنده ويسأل عما لا يعلم. ولهذا قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله جل وعلا بسؤال العلماء عما لا نعلم ثم نعمل بذلك. فإذا سألت من تراه الأتقى والأورع والأعلم فيسعك عند الله عز وجل العمل بذلك الأمر. إذن القوة الأولى القوة الإيش؟ العلمية. والقوة الثانية القوة العملية، لا بد أن نحرص عليها. إذن السؤال الأول ما الدليل على هذا العمل؟ السؤال الثاني لمن أعمل هذا العمل؟ هذا السؤال الثاني. لا بد أن يكون الجواب في الثانية أن تقول أعمله لله رب العالمين خالصا. فطلب الدليل وإفراد العمل للمعبود هو الإخلاص والمتابعة الذي يتحدث عنها أهل العلم. ولهذا ختم الله جل وعلا سورة الكهف بماذا؟ من يذكرني بآخر آية في سورة الكهف؟ بسرعة، سرعة بديهة يا أخوان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا، ما قال فليعمل عملا ويتركه هكذا يعني كل واحد يعمل، لا، قيد العمل بماذا؟ بأن يكون صالحا. فليعمل عملا صالحا، ثم ماذا قال؟ يكفي هذا، يعني يكفي الإنسان يأتي يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام تماما بحذافيره، لا يخرج من ذلك حرفا، لكنه يريد بذلك الشيخ الفلاني، يريد بذلك أن يمدح وأن يثنى عليه ينفعه. يأتي إنسان يزور الناس كل اثنين وخميس لأنه صائم كل اثنين وخميس، فإذا قدم له العصير قال لا معليش أنا صائم. يريد أن يثني الناس عليه بأن فلان يصوم النهار وكل اثنين وخميس هو صائم ينفعه، هذا عمل صالح يا إخوان، هذا عمل صالح ينفعه ما ينفع. طيب لو أن إنسانا جاء وكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد أن كبر تكبيرة الإحرام أخذ يقول أستغفر الله وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله كثيرا، ولا إله إلا الله، ثم ركع، هذا عمل صالح ليس بعمل صالح؟ ها، عمل صالح. طيب مقبول ليس مقبول، المردود. لماذا؟ لأنه قد فسد فيه قوة إيش؟ العلمية. هو عامل عمل صالح نعم، لكن بلا علم ولا بصيرة ولا بينة. آخر سجد في أفضل سورة القرآن، ما هي؟ سورة الفاتحة، وأفضل آية في القرآن آية الكرسي، أليس كذلك؟ هذا رجل سجد في السجدة الأولى قرأ الفاتحة وفي السجدة الثانية قرأ آية الكرسي، هذا عمل صالح ولا يا أخوان؟ عمل صالح. طيب مقبول؟ غير مقبول. لماذا؟ فسدت القوة العلمية، عمل بغير بصيرة. فليس الشأن يا إخوان أن نعمل صالحا، المهم أن نكون قد وافقنا السنة في ذلك العمل، أن نكون على علم بهذا الذي نعمل به. هذا الكأس من متى يا إخوان؟ ها؟ غسل اليوم هذا الكأس؟ طيب، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في السنة ليلة ينزل فيها داء فلا يدع إناء مكشوفا ولا وكاء مفكوكا إلا دخل منه في ذلك دخل منه من ذلك الداء. وعليه فإذا غربت الشمس فلا تشربن في إناء مكشوف أبدا حتى تغسله. والمرأة في منزلها لا تستعمل الآنية إذا كانت مكشوفة. المرأة تضع القدر في مطبخها مكشوفا ثم تستيقظ الصباح وتطبخ فيه، ثم يحصل داء في المنزل وهي لا تدري. وآخر ينام فيستيقظ من الليل وإذا بكأس الماء بجانبه فيشرب من ذلك الماء وينام، ويستيقظ وإذا به مرض ولا يذكر أنه قد تعرض لشيء يمرضه. والشارع حكيم ويريد مصلحتنا، فإذا غربت الشمس فعود أبنائك أن يكفأوا الآنية أو أن يغسلوها قبل أن يستعملوها. طيب ماذا كنا نقول يا أخوان؟ في حديث ابن مسعود أن أبا موسى الأشعري أتى إليه في منزله فطرق عليه الباب فقال أدرك الناس في المسجد. قال قلت ما شأنهم؟ قال قلت اتبع. قال فتبعته حتى أتى المسجد فوجد أقواما وقد جلسوا في حلقة وعندهم قائد لهم وبين يديهم حصى. يقول القائد سبحوا 100 فيستعملوا الحصى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم يقول كبروا كذا، هللوا كذا، من الأرقام التي يراها هو مناسبة حسب هواه. فجاء ابن مسعود ونظر إلى القوم وهم في حلقة إيش يا أخوان نسميها نحن اليوم؟ حلقة ذكر، وعندهم قائد وبين يديهم حصى. الحصى هذا يتعبدون الله بعدله، عملهم هذا كله الأصل كان يكون إيش؟ عبادة لله جل وعلا. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ الحبر وترجمان القرآن الذي يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطيء لرحلت إليه، أخرجه ابن جرير بسند جيد من حديث ابن مسعود. فقال لهم إما أنكم، انظروا خيرهم بين ماذا يا أخوان، إما أنكم فاتحون باب ضلالة. يا أخوان يذكرون الله عز وجل تسبيح وتحميد وتهليل ويقول باب ضلالة، إما أنكم فاتحون باب ضلالة أو أنكم هديتم إلى ما لم يهدى إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني خصكم الله بعلم لم يعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأعطاكم هدى دون سائر الناس ودون الأنبياء والمرسلين، وكلا أمرين عظيم. فهو إما أن يكون ضالا والعياذ بالله، وإما أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقلة العلم وبالجهل بشرع الله جل وعلا والعياذ بالله، معاذ الله. وأن الله عز وجل خصهم بعلم لم يعطيه نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. لماذا قال هذا ابن مسعود رضي الله عنه؟ لأن القاعدة والجادة عندهم التي تعلموها من المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لا علم لا عمل إلا بعلم، لا عمل إلا بعلم. وهذا العلم لابد أن يكون صالحا، علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فأخذ الحصى الذي بين يديهم وحصبهم به، يعني ضربهم به. فقال قائدهم يرحمك الله والله ما أردنا إلا خيرا، نحن ما اجتمعنا في المسجد وذكرنا الله إلا نريد الخير. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال كم من مريد للخير لم يصبه. ليس المسألة أن تريد الخير، المسألة أين الخير ومن الذي يحدد هذا خير أم شر. وكما تقدم لو أن إنسان قرأ الفاتحة في السجود ردت عليه سجدته وحبط عمله الذي عمله ذاك، لأنه ابتدع في الدين مع أنه قرأ الفاتحة. الفاتحة عمل صالح أم لا يا أخوان؟ عمل صالح، لكنه وضع في غير موضعه. فلا بد أن نضع العلم مكانه وأن نضع العمل مكانه. ثم ماذا قال الله جل وعلا؟ ها، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا نكرة في سياق إيش؟ ولا يشرك، النهي. والنكرة إذا جاءت في سياق النهي، يعني إذا جاءت النكرة في سياق آية تضمنت أو حديثا تضمن نهيا أو شرطا أو نفيا أفادت العموم. هذه قاعدة، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أفادت العموم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق إيش؟ النهي، تفيد العموم، يعني لا تشركوا به أبدا لا أصغر ولا أكبر. وهنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نكر في سياق النهي أفادت العموم، أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ما في أحد يشرك مع الله جل وعلا أبدا، المخلوق مخلوق والخالق خالق جل وعلا. إذن العمل بهذا العلم أمر فرضه الله عز وجل على العباد، والعمل بالعلم من باب تكميل إيش؟ النفس. العمل بالعلم من باب تكميل إيش؟ النفس. ولهذا قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، نسأل الله العافية والسلامة. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، من أين أتى هذا الشاعر بهذا الكلام؟ من أين؟ هذا أمر غيبي، هل هذا الشاعر اطلع على الغيب وراء أن العالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل العباد عباد الوثن؟ نقول أيده دليل، ولم يأتي بهذا الكلام من فراغ. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. من أين أتى هذا الكلام؟ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في حديث ناتي للشام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة رجل آتاه الله علما وحفظ القرآن، ورجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، ورجل أنفق ماله في سبيل الله. في أفضل من هؤلاء عند الناس يا إخوان؟ هؤلاء خيار العباد، عالم معلم حافظ القرآن، ثاني مجاهد في سبيل الله حتى قتل، والثالث إيش؟ منفق تاجر ينفق الأموال في كل مكان. لكن هؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، ما بقى تسعر أي تشعل بها وتضرم والعياذ بالله جهنم. قال فيؤتى بهم يوم القيامة فيعرفهم الله عز وجل بنعمه فيعرفونها، فيقول الأول أما لم أوتك علما وكذا، فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وحفظت القرآن، فيقول كذبت، إنما فعلت ليقال عالم وقارئ، فلان عالم فلان طالب علم فلان حافظ القرآن فلان صوته جميل فلان يحفظ بالقراءات الأربعة عشر إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. قال كذبت، قال فيؤمر به فيساق على وجهه إلى جهنم، ويؤتى بالثاني فيعرف بالنعم فيعرفه، فيقول ماذا عملت؟ يقول يا رب أنفقت في سبيلك الأموال، فيقال كذبت، وإنما فعلت ليقال جواد وكريم، فقد قيل أردت الثواب من الناس وأعطوك إياه، أردت حظك في الدنيا وأخذته، أما في الآخرة فلا حظ ولا نصيب. الأول أراد أن يقال عالم وقاري وقد قيل، والثاني أراد أن يقال جواد وكريم وقد قيل، والثالث أراد أن يقال شجاع وجريء فقد قيل. ثم يؤمر بهم إلى جهنم والعياذ بالله. إذن قوله وعالم بعلم لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن اعتمادا على هذا الحديث الصحيح في صحيح إمام مسلم. وتعرفون الرجل الذي ضرب الله جل وعلا مثل الكلب، كان عالما فترك العمل بهذا العلم، فضرب الله عز وجل مثال الكلب حيث قال سبحانه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما وجه التشبيه هنا؟ تلاحظون أن الكلب لهاثه مستمر أليس كذلك؟ وهو شبعان وهو ريان وهو مطمئن مرتاح يلهث، وهو يجري ويلاحق أيضا يلهث، فما وجه الشبه بذلك الرجل؟ ذلك الرجل لما ترك العلم الذي علمه وأقبل على الدنيا صار كالكلب لهاثه دائما على الدنيا لا يشبع منها أبدا، إن أعطي قليل استمر في اللحاق وإن أعطي كثير استمر في اللحاق لهذه الدنيا، فصار عبدا لها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. إذن العمل به. قال الثالثة الدعوة إليه، الضمير عائد إلى إيش؟ إلى العلم، الدعوة إلى ذلك العلم الذي تعلمناه. والدعوة إلى العلم الذي تعلمناه من باب تكميل الآخرين. العلم والعمل تكميل للنفس، والمؤمن يرحم إخوانه، فلا بد أن يسعى بتبليغهم الأمر الذي تعلمه وعمل به وذاق حلاوته واطمأنت نفسه عندما تعلمه وعمل به وانشرح صدره، فهو يسعى لتكميل غيره. فالدعوة إلى الله عز وجل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتكميل المجتمعات والسعي بالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كلف الله عز وجل العلماء وطلبة العلم أن يدعوا إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ولكن هذا الحديث خاص بمن علمه محصور في مسألة معينة، فهو ليس بكثير العلم، وإنما يعلم مسألة بعينها فهو يدعو إليها. هذا معنى بلغوا عني ولو آية، عندي آية أبلغها، عندي آيتين أبلغها، وهكذا بقدر ما عندي أبلغ. فهذه تسمى الدعوة الخاصة، تسمى الدعوة الخاصة. طيب الدعوة العامة لمن؟ للراسخين في العلم وطلبة العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل العلماء إلى الأمصار، ما كان يرسل الجهلة وأنصاف المتعلمين إلى الأمصار. ولهذا الخروج في سبيل الله لتبليغ الدين لا بد أن يكون من العلماء العاملين الراسخين، أما خروج الجهلة وأنصاف المتعلمين يفسدون أكثر مما يصلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرسل إلى اليمن أرسل من؟ معاذ بن جبل، أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالحلال والحرام. وبعث معه من؟ أبا موسى الأشعري من علماء الصحابة. طيب لما أراد أن يرسل إلى خيبر أرسل من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه من علماء الصحابة. وهكذا كان يبعث في الدعوة العامة العلماء وطلبة العلم، لأن الذي يخرج إلى العامة لا بد أن يكون عنده قدر من العلم ينفع به هؤلاء، وإلا ما الفائدة تأتيني وتشد الرحال آلاف الكيلومترات ثم تصل إلي وأقول لك ما حكم المسألة الفلانية في الصلاة؟ تقول ما أعلم. طيب يأتيك رجل آخر يقول عندي مشكلة مع زوجتي، هل طلقت أم لم تطلق؟ يقول ما أعلم. يأتي آخر يقول عندي مال أريد أن أزكي، كم أخرج؟ يقول ما أدري. طيب لماذا أتيت إذن؟ نحن لسنا بحاجة إليك، نحن بحاجة لمن يعلم. أما تقطع الفيافي والقفال لكي تأتي تقول لي أن ركعتين في المسجد قبل صلاة الصبح أمر محمود ومشروع وطيب، هذا أعرفه قبل أن تأتيني. فضائل الأعمال أكثر العباد يعرفها ويحسنها. تأتين وتقول لي أن تسبح بعد الصلوات هذه الباقيات الصالحات وخيرها عظيم وفضلها كبير، هذا أعرفه قبل أن تأتيني. ولهذا الدعوة العامة إنما يتصدى لها أهل العلم، ونحن بحاجة ماسة إلى كثير من أهل العلم يا إخوان. السودان من أكبر الدول كما تعلمون، وهي مترامية الأطراف، ونحن بحاجة إلى طلبة علم يبلغون الناس دين الله عز وجل. فأنا أذكر نفسي وإياكم أن نصدق الله عز وجل ونحن في هذا المسجد، أن يحرص كل واحد منا أن يسد ثغرة في هذه البلاد، أن يعلم أحدا، أن يرفع جهلا عن أمة من الأمم تسكن في هذه البلاد، كل واحد منا من منطقة مختلفة. فنحن قد لربما نشكل أنحاء السودان الآن، فنحن يا إخوان بحاجة إلى طلبة علم في كل منطقة يا إخوان. والذي نراه من المنكرات وفشو الضلال إن من جراء إيش يا إخوان؟ الجهل. والدليل على ذلك أنك عندما تأتي للشخص وتبين له وتفهم الرجل يفهم، وإن شاء الله يستقيم على الطريقة. تأتي إلى المتبرجة تحدثها وتخوفها بالله عز وجل، تبين لا شيء من الدين تتأثر وتقبل. إذن هناك القبول يا إخوان، ليس كذلك؟ بحمد الله عز وجل نفسهم خير كثير، اللهم لك الحمد. وإلى يومنا هذا ما وجدنا أحدا يطرد الداعي إلى الله عز وجل أبدا، بل بالعكس يعني حتى السودانيين بالذات، ولا أقول لأني سوداني، أقول السودانيين بالذات عندهم نوع من الأدب في حلق العلم حتى، يعني تجد يحضر ويقوم رجل يتكلم في المسجد وهو مشغول، يعني تنازعه نفسه ما يريد أن يخرج من المسجد، لكن لما لا يجبد إلا من الخروج ماذا يصنع؟ كيف تلاحظ ماذا يصنع يا إخوان؟ يستأذن يفعل هكذا ويخرج، هذا دل فيه خير. وإلا في بلاد أخرى والله ما رأينا هذا، يخرج ويطلع ولا يهتم يستأذن ولا ما يستأذن أصلا. لكن هذا الاستئذان دليل على إيش؟ كأنه يقول والله أنا نفسي أحضر بودي أن أسمع كلامك الطيب، لكن أنا مشغول أنا معذور سوف أخرج. فالناس فيهم خير كثير يا إخوان، فلا بد أن نسعى بينهم بالدعوة إلى الله جل وعلا محتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدعوة إلى الله عقب العلم والعمل، لأن الدعوة إلى الله لا تكون إلا بعلم وعمل. كيف ذلك؟ الذي يدعو إلى الله بجهل ينفع أم يضر؟ يضر. ولو كان في دعوته مصيبا للحق لكنه يجهله. واضح هذه مسألة مهمة يا إخوان. يعني قد إنسان يأتي يقول للناس يا إخوان أنتم تصلوا ركعتين بعد المغرب، بعد المغرب أنتم فاضين ما في إشكال صلوا ركعتين، لكن هو ما يعلم أن هاتين الركعتين شرعهما الله جل وعلا، لكن هو استحسان من عند نفسه، قال الناس فاضين بعد المغرب ما عندهم شيء، فبدل أن يجلسوا في بيوتهم صلوا ركعتين بعد المغرب. طيب يا إخوان عندما أمر الآن متاب وهو يريد من العباد أن يتعبدوا تعبدا مخصوصا، لا، لأنه أراد منهم أن يصلوا بعد كل مغرب ركعتين، كل ما يجي المغرب يصلوا بعد ركعتين، هذه عبادة مخصوصة ليس كذلك؟ والعبادة المخصوصة لا بد لها من دليل مخصوص يبينها ويدل عليها، بخلاف الآخر الذي يأتي يقول يا أخوان النبيكم صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب وكان يحرص عليهما في بيته وكان لا يكلم أحدا حتى يأتي بيته ويصليهما عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا الآن دعا إلى الله على علم بصيرة أم لا؟ جيد. الدعوة إلى الله عز وجل إذن لها ضوابط، لنذكر هذه الضوابط. الضابط الأول الإخلاص، يعني ما يخرج من بيته إلا وهو يريد الله جل وعلا، يريد وجه الله عز وجل، ما خرج من بيته لأنه موظف في هيئة دعوية فهو ذاهب ليقوم بوظيفة ما، فهمه الأكبر تحصيل هذا الراتب، المهم أن يخرج، لا يخرج ليقول الناس فلان داعية، لا يخرج ليأخذ أموال المسلمين ويأكلها بالباطل، لا يخرج إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بحطام هذه الثانية، إنما يخرج من بيته يريد الله والدار الآخرة، كما قال الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. فلا بد أن يكون عملنا نريد به الله والدار الآخرة. الشرط الأول إذن إيش؟ الإخلاص. فالمرائي والمشرك لا ينفعه هذا العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثانية أو الشرط الثاني العلم، أن يكون عالما بما يريد أن يدعو إليه سواء في الدعوة العامة أو في الدعوة الخاصة. الشرط الثالث أن يكون عاملا به، وهذا شرط إيجاب في حقه وشرط كمال في دعوته، شرط إيجاب في حقه لأنه يجب أن يعمل بالعلم أليس كذلك؟ لكنه شرط كمال في دعوته. ليش يا إخوان؟ لأن الناس جبلت نفوسهم أنهم لا يقبلون ممن يدعو إلى شيء هو لا يعمل به. يعني ما يأتي أحد يقول الناس بكروا إلى الصلوات وهو لا يبكر، واضح؟ ولا يأتي إلى الناس يقول دعوا كذا وهو يقع فيه. فإذا كان الذي يدعو إليه أمرا مستحبا كان شرط كمال في دعوته. طيب تأتي مسألة مهمة هنا الآن، هل الذي لا يعمل بعلمه لا يدعو إلى الله عز وجل أبدا أم لا؟ الجواب بل يدعو إلى الله وإن لم يكن عاملا بما يعلم، حتى لا يتضاعف عليه الإثم. فترك العمل بالعلم الواجب إثم، أليس كذلك؟ وترك الدعوة إليه مع قدرته على ذلك إثم آخر، فكم حصل من الإثم؟ نعم. لكن يتوقع من الناس إيش؟ أن يردوا دعوته، أليس كذلك؟ متوقع من الناس أن يردوا دعوته. ولهذا يقول أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء، يقول: وإنما استقبح الناس واستهجنوا من يدعو إلى ما لا يعمل لقبح فعله، وإن كان فعله في أصله صحيحا. الناس استهجنوا ليش يا إخوان؟ لقبح فعله، لكن فعله أصلا صحيح. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إيش: حق على من تقارع الفؤوس أن يأمر بعضهم بعضا وأن ينهى بعضهم بعضا. هذا واجب ما يسقط. يعني مجموعة أقوام جلسوا على مائدة واحدة، على طاولة واحدة، وبين أيديهم كؤوس الخمر تدار والعياذ بالله. يقول ابن تيمية رحمه الله: حق على كل واحد منهم أن يقول الآخر هذا حرام دعه، ويقول الآخر هذا حرام دعه. هذا الأمر الواجب، لكن هل هذا يقع؟ ولو وقع هل يقبل؟ ما يقبل، لأنه سوف يقول له: يا أخي تنهاني عن الشيء وأنت واقع فيه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لكن الدعوة إلى الله واجبة، لا بد أن يدعو إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع. طيب حالتنا الآن يا أخوان، هل قام بالدعوة إلى الله في السودان مثلا من يكفي؟ هذا سؤال يطرح نفسه، نريد أن نجيب عليه في خاصة أنفسنا، لكي ننجي أنفسنا من الإثم بين يدي الله جل وعلا. فمن أراد النجاة فليسعى بالدعوة إلى الله عز وجل ليفك رقبته من هذا الإثم الذي يلحق العبد من جراء التقصير بقيام هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل على من وكلهم الله عز وجل بالدعوة إليه. طيب، الأمر الرابع، الأول إيش؟ الإخلاص. الثاني العلم. الثالث نعم العمل به. الرابع ما قلنا الرابع، جيد. إذن الرابع التدرج من الأعلى إلى الأدنى حال الدعوة إلى الله، التدرج من الأعلى إلى الأدنى. وهذا الذي نقول عنه الحكمة، وضع الشيء في موضعه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شوف انظر ماذا قال، ليكن أول، يعني هناك أولويات. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب، هذا التدرج النبوي مراد لذاته، مراد لذاته. فمسألة التدرج في الدعوة أمر اجتهادي ولا أمر مفروغ منه؟ أمر مفروغ منه، أمر وردت النصوص ببيانه، ليس اجتهادي. ما يأتيني واحد يقول: لا، الأفضل قبل أن أدعو المشرك إلى ترك شركه أدعوه إلى الصلاة أولا، نقول: ليس على هواك. ما يأتيني أحد آخر يقول: جاري لا يصلي ويسمع الأغاني منكران، فيقول: مسألة الصلاة خليها شوية، أول أخاطبه بترك الأغاني، بعدين أخاطبه بترك بأن يصلي، ثم أخاطبه بأن يصلي، نقول: ليس على هواك، ليس على هواك. التدرج بالدعوة إلى الله عز وجل أمر مفروغ منه، بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولنتأمل في حكمة الشارع في هذا التدرج. أنت وأنت تدعو فلان إلى الله عز وجل، تذكر أن هناك أعداء يدعونه إلى الشيطان، فلا تستشعر أنك فقط أنت الذي تخاطبه، هناك نفس أمارة بالسوء من داخله وهناك الهوى، وهناك الدنيا التي بهرجت له وزينت، وهناك الشيطان، وهناك رفقاء السوء، كل هذا، كل هؤلاء يجاذبونك في هذا المدعو. فأنت إن لم تتبع الحكمة المشروعة خسرت دعوتك، لأن الشيطان من وسائله أنه يربط الطاعة بالطاعة، ويربط المعصية بالمعصية، ويربط الطاعة بالمعصية. وجه ذلك، يربط الطاعة بالطاعة. مثال ذلك، رجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين، وأراد أن يقوم الليل، حدثته نفسه بأن يقوم الليل، فقال له إبليس أعاذنا الله وإياكم منه: احمد الله، أنت في خير عظيم، كم من المسلمين لا يشهدون الصلاة أصلا، والله جل وعلا غفور رحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أفلح إن صدق لما اقتصر على الصلوات الخمس، وهكذا يبين له فضل هذه الطاعة ليقعده عن طاعة أخرى. واضح يا أخوان؟ يعني كان الغلال عندك بكفيك، أنت أحسن من غيرك، والسودان لو فيها 10 مثلك لصلحت الأحوال. فيربط الطاعة بالطاعة لكي يقعد الإنسان عن مزيد من الطاعات والقربات. طيب، يربط المعصية بالمعصية. مثال ذلك، يأتي رجل فيترك الصلاة والعياذ بالله، أو يقع في جريمة الزنا والعياذ بالله، ثم تسنح له فرصة من فرص الشيطان يأكل فيها مالا بالباطل، فتنازعه نفسه: يا أخي هذا حرام، وكل جسد نبت من سحت النار أولى به، وأطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فنفسه تنازعه في خير الرجل، فيأتيه الشيطان مباشرة يقول: يا أخي أنت أصلا أنت لا تصلي، أو مثلا يقول لا اترك الصلاة، لأن مسألة ترك الصلاة أمرها عظيم عند الله عز وجل، لكن يقول له: يا أخي أنت أصلا واقع في جريمة كذا وفي فاحشة كذا، لن يضرك أن تقع في هذه معها، وبعدين لما تحج السنة الجاية إن شاء الله عز وجل ترجع نظيف. فانظروا هنا، يربط معصية بمعصية أخرى، يرقق هذه بهذه ليوقع العبد في مزيد من العصيان والعياذ بالله. طيب، طاعة بمعصية، طاعة بمعصية. رجل يصلي ويصوم ثم وجد سبيلا والعياذ بالله من سبل الشيطان إلى فاحشة، من قول، من فحش في القول أو في الفعل، مما ظهر أو مما بطن، فتتردد نفسه، طاعته تأبى عليه ذلك، وصلاته تريد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيقول له: يا أخي، يعني معقول هذه المعصية الصغيرة تضر هذا العمل الكثير؟ لن يضرك، الأمر يسير. وبعدين الله جل وعلا يقول: إلا اللمم، وهذه إن شاء الله من اللمم. وهكذا يربط له معصيته بطاعته. ولهذا تجد بعض المسلمين الآن لما تتكلم معاه في إسبال الإزار وإعفاء اللحية مثلا وترك الأغاني وكذا، يقول لك: يا أخي أحسن من غريب أصلي. الشيطان ضاحك عليه، ربط له طاعة بمعصية. يقول لك: يا أخي الحمد لله، يا أخي أنا ما بتفوتني صلاة في الجامع. طيب، ثم ماذا يعني؟ عشان ما بتفوتك صلاة في الجامع تعصي الله عز وجل بر الجامع؟ فالشيطان يربط الطاعة بالطاعة، والمعصية بالمعصية، والطاعة بالمعصية. فنكون على حذر. أنت عندما تدعو هذا الرجل الذي بين يديك، تذكر هؤلاء الأعداء، فإن لم تسلك الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل تخسر هذا المدعو. يضرب مثالا واقعيا، رجل تارك للصلاة ويسمع الأغاني وعنده علاقات محرمة مع بعض النساء والعياذ بالله، فأتاه هذا الرجل وبدأ يدعوه إلى ترك الأغاني، ويذكر له الأدلة وأقوال الأئمة وأنه ينبت النفاق وإلى غير ذلك. والرجل إيش يقول له؟ جزاك الله خير، إن شاء الله ربنا يهدينا، ربنا يهدينا. هل طبعا إذا كان في بعض الخير والصلاح يقول ربنا يهدينا ويذهب عنه ولم يقبل دعوته؟ ليه يا أخوان ما قبل دعوته؟ الرجل ده أفرغ وسعه يا إخوان، وذكر الأدلة وأتعب نفسه، لماذا لم يقبل الرجل هذا دعوته؟ لأن عدوه الآخر يقول له: أنت تارك للصلاة أصلا، إيش ينفعك أن تترك الأغاني؟ واضح يا إخوان؟ رقق له معصيته بمعصية أخرى. لكن لو أني أتيت إليه في جرح وأصبته في مقتل. فقلت له يا أخي الصلاة يا أخي ما بتصلي ليه؟ الشيطان حلق سبيل ثاني خلاص، ما هو أكبر عصيان عنده الآن إيش؟ الصلاة. فخاطبته في المعصية الكبرى التي عنده، فلن يجد الشيطان سبيل إلى ما هو أعلى، خلاص تنقطع الحجة، فيحصل استجابة بإذن الله جل وعلا. فنحن يا إخوان عندما نتعامل مع إخواننا في الدعوة إلى الله لابد أن نتبع هذه الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، التدرج من الأعلى إلى الأدنى. العقائد تصحح، بعد كده نأتي إلى الصلاة، بعد ذلك نأتي إلى كذا، وهكذا حسب التدرج الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. تأتي مسألة، هل يلزم هذا التدرج مع كل أحد؟ هل يلزم هذا التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل مع كل أحد؟ الجواب لا، لا يلزم. مثال ذلك، رجل وقف بجانبك في إشارة من الإشارات وقد رفع صوت الأغاني على أعلى صوت كما هو حال بعض السائقين هدانا الله وإياه، فهل أقول لن أدعو هذا الرجل إلى الله حتى أجد فرصة فأسأله في معتقده، ثم بعد ذلك أسأله في صلاته، ثم بعد ذلك أسأله في زكاته، ثم بعد ذلك الرجل يكون وصل البيت وانتهت المسألة؟ ها يا أخوان، إذن يلزم هذا مع من يسعك أن تقوم بالتدرج معه. أما رجل رأيته في معصية عند الإشارة تنكر عليه وتمضي، نفس المنكر الموجود خلاص، وجدت امرأة كاسية عارية تنكر عليها وتبين لها بالتي هي أحسن وتذهب، وهكذا. فلكل مكان لكل مقام مقال. فالأصل في التدرج هذا لمن يسعك أن تقوم بهذا التدرج معه. الأمر الخامس ولا الرابع، الخامس، معرفة حال المدعو، معرفة حال المدعو. بعض الناس يأتي وقد فهم مسألة من الدين بعينها وأراد أن يدعو الناس إليها، وهذا أمر حسن محمود، لكنه أتى يدعو قوما ولم يعرف حالهم، لا يعرف طبيعة القوم، ماذا عندهم من الإشكالات، فهذا يفشل في دعوته أيضا. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كما في حديث معاذ في الصحيحين الذي تقدم، وجاء من حديث أيضا ابن عباس في الصحيحين أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما إيش؟ أهل كتاب، عرفه بحال أهل الكتاب، حالتهم تختلف، قوم بهت قتلت أنبياء كذبة عندهم احتيال وغدر وخديعة، فكن على حذر وكن فطنا لبيبا أريبا لا يقدعونك ولا تؤتى في مقتل، والله الله أن ينال من الإسلام من قبلك. فهيأه لكي يكون مستعدا لملاقاة هذا الصنف من الناس. حصلت مسألة أذكرها من باب الاستدلال بالواقع، كنت في يوم من الأيام في أحد البقالات، فدخل رجل فواضح أنه ليس من المسلمين، فتكلمت معه فتبين لي أنه من بريطانيا، فأخذت أتحدث معه عن النصرانية، لأن الغالب على القوم إيش؟ النصرانية، ليس كذلك؟ فأنا بدر إلى ذهني أن فلان هذا نصراني، فأخذت أحدثه عن النصرانية وعن كتبها وما فيها من التحريف والتعطيل وما فيها من سب الأنبياء والمرسلين ونسبة الفواحش إلى الأنبياء والمرسلين والتعارضات في القصة الواحدة في مواضع متفرقة من كتبهم إلى غير ذلك. وجدت الرجل يعني بمعزل عني حقيقة، يعني شعرت أنه يعني لم يلقي لي بالا كثيرا، وأنا مجتهد وأريد أن أبين له ذلك لعل الله عز وجل أن يهديه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فخطر على بالي أن الرجل ليس بنصراني أصلا، فقلت له أنت نصراني؟ فسكت. فقلت أنت نصراني؟ طبعا ما نقول مسيحي، لأن المسيحية نسبة إلى المسيح والمسيح تبرأ منهم، فلا يجوز أن ننسبهم إلى من تبرأ منهم. فرأيته يتلعثم في الإجابة ولا يريد أن يقطع بأنه نصراني، فقلت له: أتؤمن بوجود إله؟ فقال: لا. مباشرة قال: لا. ملحد الرجل. وهذه يا أخوان الصفة العامة يا إخوان على الغرب الآن، أكثر الغلبة للغرب اليوم ملاحدة يا إخوان. مسألة نصراني هذه صورة في الخارج، وحقيقة القوم لا يؤمنون بإله أصلا، لأن الحالة التي هم فيها الآن هي نتيجة عن الثورة الفرنسية، تذكرونها التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي. والثورة الفرنسية أصلا قامت على إيش يا إخوان؟ على الإلحاد، لا إله والحياة مادة. ولهذا أكثرهم يعبد الدنيا فقط، يعيش في هذه الحياة الدنيا فقط، فمسألة الدين عنده آخر ما يفكر فيها أصلا. فبعد ذلك بدأت أتكلم معه عن الإلحاد، فهو الرجل تجاوب معي وتفاعل وبدأ يسأل ويضرب أمثلة ونحو ذلك. الشاهد من هذه القصة أن معرفة حال المدعو مهمة جدا، فنحن قد نفرغ أوقاتنا ووسعنا مع شخص هو بمعزل عنا حقيقة، نخاطبه ونحن في واد وهو في واد آخر، فمعرفة حال المدعو مهمة، معرفة حال المدعو مهمة، ليس لا يلزم فقط من الناحية العقائدية والدينية، كذلك من الناحية الاجتماعية أيضا. يعني إذا وجدت رجل تريد أن تدعوه إلى الله عز وجل وهو فقير معدم، وأخذت تدعوه إلى الله عز وجل وجدته أنه بمعزل عنك لسان حاله يقول: أنا ما لاقي أكل وأشرب. وهذا حالة كثير من الناس اليوم للأسف الشديد، يقول لك: يا أخي أنا ما لاقي أكل وأشرب، يظن أن الأكل والشرب في معصية الله، ولم ينس ولم يدري أن الأكل والشرب عند الله عز وجل. فحسن علاقتك مع الله يترى من الله كل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن إذا كان عندي مال فأعطيت هذا الرجل بعض المال ثم دعوته إلى الله، كيف يكون؟ يتسارع في الإجابة ويتأثر، بل ربما فتح الله على قلبي في أيام معدودة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الوسيلة في دعوته أيضا، حتى لما أعطى الرجل في غزوة حنين أعطاه، قال: أترى هذا الوادي من غنم؟ قال: نعم. قال: فهو لك. فأخذ ورجع إلى قومه قال: أدركوا محمدا، أدركوا فأسلموا، فإنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فأتى بقومه وقد أسلموا. فمعرفة حال الناس أيضا مهم في الدعوة إلى الله عز وجل. قد ما يكون عندك مال لكن عندك قدرة تهدي بشيء ما، الهدية تفتح القلب يا إخوان، أليس كذلك؟ فتعطيه هدية وأنت تعرف أنه يحب شيئا فلاني، لكن طبعا مما أحل الله. ما تروح تسمع تقول فلان يحب الفنان الفلان تمسك شلوشة تديله، وليس فيكم أحد كذلك الحمد لله جل وعلا، وإنما نضرب هذه الأمثلة لكي تحصل نوع من الفكاهة وتبديد السآمة في حلقة العلم. الشاهد أنه لا بد أن نستعمل وسيلة الأمثل والأنجع مع هذا الشخص الذي بين يدينا، لأن نريد أن نهديه إلى الله جل وعلا. يعني أنا بين يدي غنيمة، لو كل واحد منا يا أخوان استسعر هذا الشيء والله لوجدنا ثمرة عظيمة من دعوتنا إلى الله عز وجل. يعني لو كل واحد منا تخيل أن فلان هذا كنز الآن بين يديه وهو يريد أن يحصل على هذا الكنز، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو أنزلنا هذا الحديث بمنزلة اليقين في قلوبنا لتعاملنا مع الناس كأنهم كنوز بين أيدينا، فأحاول معهم من هنا ومن هناك وبوسيلة وأخرى لعل الله أن يهديه، وإذا لم يهدي الله على يدي أشعر بالحسرة، خسر، وربما أعود بالعتب على نفسي لعلي ما استعملت الوسيلة الصحيحة أو الأسلوب الأمثل، لعلي لم أتدرج، لعلي ولعلي. والله لو فعلنا هذا يا أخوان لحصل خير عظيم بإذن الله جل وعلا. طيب، إذن الأولى الإخلاص، ثانية العلم، ثالثة العمل به، الرابعة التدرج من الأعلى إلى الأدنى اتباع الحكمة، خامسة معرفة حال المدعو. هذه الأمور الخمسة ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه البصيرة يا إخوان. وبعض العلماء يضيف إليها أمرا سادسا، وهو سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول: لا بد لمن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون رفيقا فيما يدعو، رفيقا فيما ينهى عالما بما يدعو عالما بما ينهى، فأضاف الرفق، فأضاف الرفق. والحديث في الصحيحين: ما كان الرفق بشيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب يا إخوان، الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل مطلوب. طيب مسألة، هل الرفق يعني اللين؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان، لأن بعض الناس يخلط بين الرفق واللين، فتجد مرة يقول لك يا أخي كن رفيقا، ومرة ثانية يقول لك يا أخي كن لين، ما تكون شديد. فنقول يا إخوان، اللين من الرفق وليس هو كل الرفق. طيب ما هو الرفق إذن؟ الرفق تعريفه أن تفعل ما هو الأرفق بصاحبك والأصلح لحاله. الرفق إذن هو إيش؟ أن تفعل ما هو الإيش؟ الأرفق بصاحبك والأصلح لحاله. إذن الرفق قد يكون شدة وقد يكون لينا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي فبال في طائفة من المسجد في حديث الصحيحين، فأراد الصحابة أن يقعوا فيه، قال دعوه لا تجرموه، تركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعاه بعد ذلك وقال أهريق عليه ذنوبا من ماء، وقال إن هذه المساجد لم تبنى لها. طيب هذه شدة أم لين يا إخوان؟ هذا لين، أليس كذلك؟ هذا لين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وقد لبس خاتما من ذهب، والحديث في مسلم، فانتزعه النبي عليه الصلاة والسلام وألقاه في الأرض، وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من النار فيضعها في يده. شدة ولا لين؟ شدة. طيب الأول رفق، أليس كذلك؟ طيب والثاني رفق أم لا؟ رفق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما هو إيش؟ الأرض. إذن الرفق قد يكون لين وقد يكون شدة. المقام الأول استلزم اللين، فكان اللين رفقا، لأنه لو أفزع هذا الأعرابي أولا لآداه في بدنه، حصل له انحسار بول أو مرض من الأمراض، وهذا معروف عند أهل الطب. الأمر الثاني، سوف تنتشر النجاسة، أليس كذلك؟ إذا فزع وقام البول حيتشتت في المسجد، فبدل ما كان في بقعة معروفة سوف يراق عليها الماء وتنتهي المسألة، سوف يتشتت بوله في المسجد. الأمر الثالث، سوف ينفر هذا الشخص، هذا أعرابي آتي ليستهدي لسه جديد. إذن هذا كله يحتاج إلى إيش؟ إلى لين. طيب الثاني، الموقف الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيه على الرجل، حتى إنه بعد أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ الخاتم وبيعه وانتفع بثمنه، قال والله ما كنت لآخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف إلى أي مرحلة وصل به الأمر، يعني عظم عنده الأمر جدا، حتى الخاتم الذهب تركه في التراب ومشى. طيب لماذا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الشدة؟ قال بعض أهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للأمة أنه لا هوادة في لبس الذهب للرجال مهما كان، والموقف موقف تعليم الآن. ولو قال للرجل لعلك أن تخلع الخاتم، أو قال انتظر حتى يذهب الناس ولا أحرجه أمام الناس ثم آتي به على انفراد وأقول هذا الخاتم ذهب وحرام ولا يجوز، لظن بعض السامعين أن الأمر مكروه فحسب، وأن الأمر في ذلك واسع. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه بشدة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يقل له شيئا. فاستدعى المقام هنا مقام إيش؟ تشديد. حديث عائشة في الصحيحين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. شدة ولا لين؟ شدة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا واستعمل هذا، ونحن في دعوتنا أيضا نفعل هذا. فمن الناس من لا يصلح معه إلا اللين، ومن الناس من لا يصلح معه إلا الشدة. فجعل الرفق دائما لينا غلط، وجعل الرفق دائما شدة أيضا غلط آخر. فلا بد أن نتبع الحكمة في تعامله، ننظر الموقف ماذا يستحق ماذا يستأهل. مثلا الأب في بيته مثلا رأى منكرا من ابنه فضربه، هل نقول أن هذا الأب غير رفيق؟ لا، لأنه ما ضربه انتقاما، إنما ضربه تأديبا، أراد أن يعلمه الخير بأسلوب رأى أنه مناسب، وهو في شدة أملين شدة. وقد يحصل هذا المنكر من رجل آخر ويتكلم معه بعبارة يسيرة وسهلة وبين له ويذا، فاقتضى الموقف الأول شدة والموقف الذي اقتضى اللين، وهكذا. طيب، الأمر المعروف النهي عن المنكر هو من أجل مقامات الدعوة إلى الله جل وعلا، والأمر المعروف النهي عن المنكر لا بد أن يكون بالمعروف، فلا بد أن نأمر بالمعروف بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بالمعروف. والمعروف ما هو يا أخوان؟ ما تقدم تقريره في الأمور الستة السابقة، هذا هو المعروف الذي أمرنا به. فحتى يكون أمرنا بالمعروف ونهي عن المنكر بمعروف لا بد أن نتبع فيه الأمور الستة المتقدمة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصبر على الأذى فيه. الدعوة إلى الله جل وعلا ليست طريقا مفروشا بالرياحين والزهور، وليست طريقا تقدم فيها الهدايا للدعاة إلى الله جل وعلا وتقدم لهم الأموال الطائلة، إذا لازدحم الناس في هذا الطريق، ولو وجدت الناس بأسر دعاة إلى الله. وأعجبني قول أحدهم، قال: الناس تقول لهم صلاة الفجر من صلاها في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، وتذكر لهم الأحاديث في فضلها وعظمتها. قال: لو قلنا من صلى الفجر في المسجد فله جنيه واحد لأتى الرجل بأمه وأبيه وأخته وأخيه وزوجه وبنيه، ولربما أتى بعشيرته من الصباح الباكر ليشهد صلاة الفجر لأنه يريد جنيها. الشاهد أن هذا الطريق هو طريق فيه نوع مشقة، ولكنه طريق حلو ولذيذ، لأن العبد يذوق فيه حلاوة الإيمان بإذن الله جل وعلا. ولما كان هذا الطريق طريقا فيه مشقة أمر الله جل وعلا سالكيه بالصبر، ولما كانت الدعوة إلى الله جل وعلا قدرا مشتركا بين الجميع لازم الجميع أن يكون عندهم حظ من الصبر، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له فلا إيمان له. ويروى حديثا مرفوعا من حديث علي، وروي موقوفا عن علي، ولا يصح لا مرفوع ولا موقوف، لكن تداول السلف هذه المقولة أن الإيمان يحتاج إلى صبر، وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. هذا الصبر لغة الحبس، الصبر لغة الحبس، وشرعا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصبر المذموم، الصبر المذموم، وهو صبر أهل الباطل على باطلهم. قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فأضح هذا الصبر صبروا على الباطل على الشرك، فأورثهم ذلك نارا لا صبر لهم عليها. قال الله جل وعلا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هذا دليل على الصبر إيش؟ المذموم. هذا صبر مذموم، فلا تعجب أن تجد أصحاب المنكرات يصبرون على منكرهم، لأن عندهم حظ من الصبر، لكن أي نوع من الصبر؟ صبر المذموم، فهو صابر على المعصية والعياذ بالله، يتلوى من ألمها ويشعر بالحسرة معها وضيق الصدر وضنك العيش وهو صابر عليها. ولهذا لما نظر الحسن البصري إلى رجل من آتاه الله دنيا وكان عاصيا لله، قال: لا تغتروا بهذا، والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. البرذون هو الفرس الحسن الجميل الصغير. وهملجت بهم البراذين، يعني مشت بهم مشية جميلة. وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى، فهذا يصبر على هذا الذل والعياذ بالله، وهذا الغم والهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني عايش ضنك ويحشر أعمى يوم القيامة، ومع هذا يصبر والعياذ بالله على هذا الضلال والعياذ بالله. إذن هذا النوع الأول من الصبر. النوع الثاني من الصبر، الصبر المحمود، الصبر المحمود، وهو الذي أثنى الله عز وجل على فاعليه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: على المشهور، وقسمه ابن القيم في مدارج السالكين إلى قسمين. نأخذ المشهور. القسم الأول الصبر على طاعة الله، حبس النفس على الصبر على الطاعة. الطاعة يا إخوان شاقة على النفوس الضعيفة والقلوب المريضة، ولهذا قال الله جل وعلا عن الصلاة ماذا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي كبيرة وشاقة وثقيلة، لكنها على الخاشعين ميسرة وسهلة ويفرحون بها، فاستثنى الله الخاشعين، قال ليست كبيرة على الخاشعين، يسيرة، بل يفرح إذا سمع الأذان ويستمتع بالماء البارد في الصباح الباكر لكي يؤدي فريضة من فرائض الله جل وعلا، محببة إلى قلبه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالطاعة تحتاج إلى صبر يا إخوان. العلم طاعة من أعظم الطاعات، بل أجمع العلماء على أن أعظم الطاعات في باب النوافل على الإطلاق طلب العلم الشرعي، وهذا أمر مجمع عليه. فإذا قيل لك أيهما أفضل، طلب العلم أم نفل الحج، ماذا تقول؟ طلب العلم بلا تردد. أيهما أفضل، طلب العلم أم نفل الصيام؟ طلب العلم بلا تردد، طلب العلم فوق كل شيء. أعظم قرب إلى الله عز وجل أن تطلب هذا العلم الشريف. ولهذا كان ابن وهب جالسا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقرب وقت الصلاة فقام ابن وهب ليذهب، فقال إلى أين؟ قال إلى الصلاة. قال اجلس ما أنت فيه خير. هو أراد أن يبكر قبل الصلاة قبل موعدها. هذا أمر محمود لله يا إخوان، أمر حسن وجميل أن يأتي الإنسان قبل موعد الصلاة ويجلس يصلي ركعات ويقرأ القرآن، هذه كلها نوافل ولا لا يا إخوان؟ العلم أفضل منها، ولهذا قال اجلس ما أنت فيه خير، أفضل مما أنت ذاهب إليه. وإذا طبعا سوف تكون المقارنة صعبة جدا بين العلم الشرعي وحطام الدنيا، أليس كذلك؟ إذا كان المقارنة في الأمور الشرعية حاز فيها قصب الصدق إيش؟ طلب العلم، فما بالك إذا كانت المقارنة بين الدنيا والدين وبين العلم وحطام هذه الفانية. طيب ماذا كنا نقول؟ أن الطاعة تحتاج إلى صبر. كل أنواع الطاعة تحتاج إلى صبر. بر الوالدين يحتاج إلى صبر. ما كل أحد يوفق لبر الوالدين، لأنه ما يصبر، يجزع بسرعة، ما يحتمل الضغط من الأبوين ولا الطلبات والأوامر، يجزع بسرعة. ولهذا تجد الرجل كالحمل الوديع مع أصحابه في الشارع وفي المجتمعات، وكالأسد الهصور مع أبويه في البيت، يلبي طلبات أصحابه ولا يلبي طلبات والديه، ولهذا وقع شيء من العقوق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، حتى إن بعض الأمهات تخاف من أبنائها، وهذا بعض أحد التآويل كما سيأتي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها. هذا يحتاج إلى الصبر يا أخوان. خارج عندي موعد مع أصحابي الساعة ستة إلا خمسة، جاءت الأم قالت والله أنا تعبانة وديني المستشفى بالله. يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ومن لم يصبر يتأفف ويتبرم، وربما ازداد الأمر بأن يأبى ويرفع صوته ويخرج وينزل إلى لقاء أصحابه. فالمسألة تحتاج إلى صبر يا إخوان. طاعة الزوج تحتاج إلى صبر. الزوج يأتي من الخارج مهموم مغموم، مشاكل كثيرة في الخارج، فيدخل البيت ونفسه مرهقة ومتعب، وبهذا التعب والنفس المشحونة تتكلمه زوجته فيغضب، تصبر الزوجة، يطلب طلبات تصبر الزوجة فتلبي، لأن دخول الجنة مرهون بطاعة زوجة، والجنة تحتاج إلى صبر يا إخوان. إذا أرضت المرأة ربها وحصنت فرجها وصلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، قيل لا تدخل الجنة من أي أبوابها شئت، تختار أي باب من أبواب الجنة فتدخل منها. طاعة الزوج عظيمة. ولو تعلم المرأة ما لها من أجر عند الله في طاعة زوجها لا فرغت الليل والنهار في طاعته. عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا قرب رمضان الآخر، فلما سئلت عن ذلك قالت الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مشغولة في طاعته وخدمته عليه الصلاة والسلام. فطاعة الزوج عظيمة. ولو تعلم المرأة ما للزوج عليها من الحق العظيم لما قصرت في ذلك أبدا. حتى جاء في بعض الآثار في بعض أسانيدها اختلاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن الحديث الراجح أنه فيه ضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام تكاثرت عنه الأحاديث لبيان أهمية طاعة الزوج في الصحيحين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد للنساء وقد أتاهن قال إني رأيت النار وإني رأيت أكثر أهلها النساء، في رواية قال إني رأيت أكثر أهل النار أن من النساء، فقامت امرأة منهم جزلة يعني ذكية وعاقلة وفطنة فقالت يا رسول الله ولما؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنهن يكفرن، فقيل أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، يكفرن العشير، والعشير الزوج. العشير من هو؟ الزوج. لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا يعني ولو بسيط قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالمرأة أو بعض النساء ما نعمل، بعض النساء جحودة للأسف الشديد، كما أن بعض الرجال خلقه كخلق النساء، بعض الرجال كذلك موجود يرى منك إحسانا كثيرا وخيرا عظيما، ممكن يعد فيك من الخصال الطيبة العشرات، ثم يرى فيك خصلة واحدة سيئة وقد تكون معذور فيها أو في نظري سيئة فيقول فلان ما في خير والعياذ بالله. هذا دين ودين امرأة. وكذلك بعض النساء مع أزواجه يحسن إليها ويحرص، ويجي يوم واحد متأخر بالليل خلاص تبقى مشكلة كبيرة، يوم مثلا يتزوج عليها تبقى مصيبة كبيرة. طبعا من حقه يتزوج مثنى وثلاثة ورباع وليغضب النساء، لا حرج، هذا شرع الله جل وعلا. فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني ليتها تقول والله فلان يعني ما بطال، لا، ما رأيت منك خيرا قط، خالص ما شفت خير معك. طيب والسنين الطيبة التي عشناها والأموال التي أنفقتها والكلمات الحسنة التي سمعتيها مني والرحلات التي طلعناها سوا، هذا كله ذهب، ذهب أدراج الرياح. فالشاهد نرجع إلى ما كنا فيه أن الطاعة تحتاج إلى صبر. كل طاعة تحتاج إلى صبر، ما في طاعة إلا تحتاج إلى نوع من الصبر وهي قدر من الصبر. القسم الثاني الصبر عن المعصية، النفوس الأمارة بالسوء يا أخوان والهوى والشيطان ورفقاء السوء والدنيا الغرورة كلها تدعونا إلى العصيان، تدعونا إلى إيش؟ إلى العصيان. أعداء الإنسان كما يا أخوان؟ خمسة: الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الدنيا الغرورة، الخامس رفقاء السوء. إني بليت بخمسة يرمينني بالنبل لا أرجو لهن فكاكا، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، وأخ الضلالة قصده إغواكا، يا رب ساعدني بفضل إنني أصبحت لا أرجو لهن سواكا. فهؤلاء الخمسة يدعونك إلى العصيان، يدعونك إلى إيش؟ إلى العصيان. طيب تحتاج إلى صبر أم لا؟ نعم، تحتاج إلى أن تحبس نفسك عن هؤلاء، تحتاج إلى أن تحبس نفسك أن تعصي الله جل وعلا. فهؤلاء كلهم يدعونك إلى العصيان والعياذ بالله، لا سيما رفيق السوء هذا يا إخوان. رفقاء السوء في بعض الأحيان أشد من الشيطان. أضرب لكم مثالا واقعيا لكي تعلموا أن بعض رفقاء السوء يأتون بأفكار ما خطرت على بال الشيطان. في قصة مؤامرة المشركين على قتل محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اجتمعوا في دار الندوة ليس كذلك، يريدون أن يبحثوا عن خطة هي الأمثل والأنجع في القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فلان كذا وقال فلان كذا، وأتاهم الشيطان بنفسه في هيئة شيخ النجدي ودخل وحضر معهم الاجتماع، فأخذوا يقولون آراء إبليس، وهو إبليس ما خطرت عليه خطة إلى الآن. فقال أحدهم أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا، فيجتمعون إلى بيت محمد فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. سلام مندهشا وباعهم كنونة وقال: ما عاد لي دور هنا، دوري أنا، أنتم ستلعبون. وقال أحدهم في أبيات يقول: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فإن يمت قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. طيب نجيب على هذه الأسئلة على عجالة. الأسماء يا أخوان تحضير يا أخوان عند الشيخ عمر، تجمعون أوراق هنا إن شاء الله له، ها هنا بإذن الله عز وجل. يقول: هل يجوز لبس البنطال؟ لا ما يجوز، لأنه تشبه باليهود والنصارى مع من عندهم خلف العقيدة. هل يجوز التدرج في الدعوة لأحببهم في الدعوة أولا بتذكيرهم بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثم أدعوهم للعقيدة الصحيحة؟ إن كان من باب الأسلوب فلا حرج، على أن يكون الهدف الابتداء بماذا؟ بالعقيدة. بالنسبة للنساء، هل يجوز علينا أن نصلي الصبح؟ يجوز، يجب علينا أن نصلي الصبح في جماعة حتى نتمكن من صلاة الشروق التي أجرها كحجة وعمرة تامة. ما في صلاة اسمها صلاة الشروق أولا، وحديث أجر حجة وعمرة تامة تامة من رواية أبي الضلال عن أنس، وأبو الضلال قنعه البخاري مقارب الحديث والحديث ضعيف. وقد جاء في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم يقوم. وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عائشة رضي الله عنها تجلس في مصلاها حتى تطلع الشمس ثم تنام ولم تذكر صلاتها. طبعا ليس هذا معناه أنه ما نصلي، لا نصلي، لكن أغلق تقييد حجة وعمرة تامة تامة، هذا المقصود. وإلا صلاة الضحى أجرها عظيم، حديث زيد بن أرقم عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض البصال. والأحاديث هذا متكاثرة جدا، يصبح على كل سلام ابن آدم صدقة، في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما المرء من الضحى. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: أوصاني خليلي بثلاث: ألا أنام حتى أوتر، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أركع ركعتين من الضحى. فصلاة الضحى مشروعة ومأجور عليها الإنسان أجر عظيم عند الله جل وعلا، لكن الكلام على هذا الحديث بعينه. هل من رأى المسلم في المنام؟ يكفي، السؤال غير واضح. بارك الله فيك.